وأن لم يسلم الله الله يعني Thank you. Yeah.

النهارده سرحة خالص. أنا حلف أزفك إلى ليس لك من أمور إلهك وتضحكون على تبكون وأنتم سامدون الناس ما خدتش بالها من دي. Yeah. صدق الله.